انه يوصل لربنا، مشتاق انه يقابل ربنا. واطفأ الله شوق المشتاقين بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إخوتي، ملخص السير إلى الله هم عالية، هم عالية، يعني الإنسان تبقى همته عالية، يريد الجنة والدار الآخرة، ولكن ماذا يفعل العبد المسكين في همة تتلون وتتلوم عليه؟ يوم يلاقي الإنسان نفسه طاير، صايم وعمال يقرأ قرآن وحاسس بالذكر وحضور قلب في القيام، طاير، ويوم يلاقي نفسه متكتف، يجي يقرأ قرآن مش دريان بيقول ايه، يذكر يسرح، همة متلونة. ويتساءل الناس ماذا يفعل العبد إذا جرى له أثناء السير نوع توقف، هو ماشي كده لربنا لقى نفسه وقف، وقف فجأة، وإحنا بنقول الطريق لربنا ما فيش وقوف، يا طالع يا نازل، فلو ما لحقش نفسه في الوقفة دي إنه يطلع هيقع. لكن بقول ان مش كل الناس زي بعضها. علماء يقولوا ايه؟ ولله عناية خاصة بمن يحبه. ربنا جل جلاله له عناية خاصة باللي بيحبه، بيعتني بيه، ياخد بايده. لذلك ان توقف صاحب همة وقنع بموقفه الإيماني هتف به الإيمان من داخله، الله هو الغاية، تقدم، إن الذي تطلب أمامك. احنا قلنا نفسنا في الجنة، شؤنا لهناك، منازلك الأولى وفيها المخيم. وإن توقف صاحب زينة أمام زخرف من الدنيا، تكلمت الدنيا، تكلمت ونادته، حقيقتنا امتحان لك، فلما التوقف؟ تقدم، إن الذي تطلب أمامك. وما زال السائرون يتقدمون إلى الله بهمة عالية تأبى التوقف والركون، ومع ذلك قدر الله غالب، تحصل الفترة ويحصل الوقوف، ولكن من الصفوة رجال مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا ومذ صعدوا ما فتروا، فهم دائما في صعود وترق. وتهف النفس لمعرفة حال هؤلاء الصفوة، نعمل ايه حال هؤلاء الصفوة، نعمل ايه، كان عملهم ايه، كان تصرفهم ايه، كانت قلوبهم ايه. ابن القيم بيقول ايه؟ وجملة امر القوم انهم قد اشربت قلوبهم محبة الله فسرت المحبة في اجزائهم فلم تدع عرقا ولا مفصل الا وقد دخله الحب. هذه المحبة لها آثار، منها الشوق. وسؤال، انت مشتاق للجنة؟ هل انت مشتاقة للجنة، انك تدخلي الجنة ونفسك فيها؟ هل انت مشتاق انك تقابل ربنا وتنظر الى وجه الله الكريم؟ مشتاق، حاسس بالشوق ده؟ حاسس بيها جوه قلبك ولا مشغول ناسي مش حاسسها مش عايزها؟ بعض الناس ما نقدرش نقول هو مش عايزها، لا لا لا لا، وانما ربنا حدثنا عنهم قال ايه؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. سبحان الملك، ربنا ذكر ثلاث صفات تقتل الشعب، تطفئ الشوق، تميت الشوق، تقضي على الشوق. إن الذين لا يرجون لقاءنا، السبب بقى رضوا بالحياة الدنيا، اثنين اطمأنوا بها، ثلاثة والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أول حاجة رضوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. عارفين متاع يعني إيه؟ شوية كراكيب فرحانين بالجو ده. لو جيت بكرة هتشوف الجو ده عملي خالص.